كان ماذا؟ تاما. وذو ماذا نعربها هنا؟ فاعل كان مرفوع علامة رفعه حلوة. وكان هنا بمعنى حصل، حدث، وقع، ثبت. كان الله ولا شيء قبله. ما معنى هنا كان الله ولا شيء قبله؟ أي ثبت الله ولا شيء قبله. إذن هنا كان الله ولا شيء قبله. كان أقول فعل ماضي كان، والله رب جاري فاعل. بين وقلت وكان الله رحوما غفورا رحيما، هناك كان تكون ناقصة وتكون الله اسمها وتكون رحيما خلاقا. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. مثال آخر، مثال آخر، مثلا نقول باكر، باكر باكر سعاد مريضة، عملت أم لم تعمل؟ رفعت نصرك أم لا؟ باكر سعاد مريض، هنا نعم عمل. لاحظوا لو قلت لكم باكت سعاد عند أختها، كيف صارت هنا؟ نعم، لأنه باكت هنا جاءت بمعنى نعم، لم تأتي بمعنى اتصفت. تصف يبدأ الخبر في وقت النبي وقت ليس، وإنما هنا باتت بمعنى نعم، لذلك جاءت تامة فتأخذ فاعلا ولا تأخذ. بارحة مثلا لو قلت لكم ما برح الجندي مكانه، ما معنى ما برح الجندي مكانه؟ ما غادر مكانه، إذا كانت هنا تامة. أقول لكم ما زالت الشمس طافعة، كيف تكون هنا؟ عاملة، عاملة لا. ما زالت الشمس من كبد السماء؟ تم، لأنه زالت ما معناها؟ تحركت من الزوال، تحركت بعد أن طفقت لها عندما يبدأ الانحراف نحو الغرب يسمى هذا الزوال. فعنده ما زالت الشمس من كبد السماء يعني ما تحركت، فتكون هنا زال تامة، فزالت تكون هنا تامة، والشمس تكون فاعل. بينما ما زالت الشمس صافعة، الشمس اسمها وصافعة خبر. إذن هذه الأفعال إذا جاءت بمعانيها المعجمية الحسية المجردة عن معنى الاتصاف أو الملازمة أو التحول أو الأخير، كانت تامة، تكتفي بفاعل فقط ولا تأخذ ما ولا تأخذ اسما واحدا. ما برح الجندي في مكانه تامة. صح، لاحظ لو قلت لك لا ما برح الجندي مكانه، من ما ترك مكانه. أو لو أما لو قلت لك ما برح الجندي في مكانه، يعني ما برح الجندي واقفا في مكانه، يكون جار مجرور هنا خبر وتكون ناقصة. ما برح الجندي واقفا تم، أما ما برح الجندي مكانه يعني لم يغادر مكانه، مثل هنا صارت تم. طيب إذن هذا الحكم الثالث. طبعا دائما يا ابني في اللغة المعنى هو الحكم، يعني عندما نعرف نخضع الإعراب للمعنى ولا نخضع المعنى للإعراب، طبعا ما في شك. ولكن دائما الشروط، يعني نأخذ نحن شروط نحوية حتى تساعدنا في فهم المعنى وفي التفسير الصحيح، لأن أيضا لا يمكن أن تفسر تفسيرا صحيحا الا اذا ضبطت الجملة نحويا. اذا ما ضبطت نحويا انت لا تعرف. واضح؟ لو قلت لك مثلا اكرم الوالد اشد وتكلم وتكلم، من المكرم ومن المكرم؟ لو قلت لك أكرم الوالد الشيء، من المكرم أو من المكرم؟ لا أستطيع. واضح؟ أما عندما أحرك إعرابيا أقول لك أكرم الوالد الشيء، ليس عندي من الشيخ، هو الذي أكرم الوالد هو المكرم. وإذا عقد أكرم الوالد الشيخ دار لأن الوالد هو الذي قدم الإكرام والشيخ هو الذي تقبل الإكرام. إذا هناك دائما المعنى هو الأصل، ولكن أحيانا استعين على فهم المعنى لماذا؟ في الحركات، فالحركات هي أدوات للتفريق بين المعاني. أصلا العرب جاء الإعراب في كلامها للتفريق بين المعاني، فلولا الإعراب لما استطعنا أن نفرق بين المعاني. جي فضل الثالث، هذه الأفعال بعضها متصرف. هاي ما معنى متصرف؟ متحول بمعنى اللغة المتحمل، معنى النحوي لما أقول متصرف ماذا أعني؟ إذن ينتقل يتصرف من ماضي إلى مضارع إلى أمر، هاي معنى متصرف، هاي يتنقل بين الماضي والمضارع والأمر. بعض هذه الأفعال متصرف، هل تأتي منه الأحوال الثلاثة، الأزمنة الثلاثة، الماضي والمضارع والأمر، ولكن بعضها مثل كان، أقول كان يكون كن، واضح؟ كان الطالب مجدا، فيكون الطالب مجدا، كن مجدا، فهذا يسمى فعل متصرف، ولكن بعض هذه الأفعال جامدة مثل ليس. لا يأتي منها إلى الماضي، لا أقول يليس ولا أقول ليس، فهي فعل جامد. ودام على خلاف، بعضهم يقول جامدة لا يأتي منها إلى الماضي، وبعضهم يقول يأتي منها الماضي والمضارع على خلاف، ولكن ليس متفقون جميعا أنها جامدة. بعضها يسمى بين بينين، ناقص التصرف، ناقص التصرف، أي يتصرف في زمنين، في الماضي والمضارع. وهذه الأفعال التي هي ما زال، ما برح، ما بدأ، ما